السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر الفقيه أحد الفقهاء السبع يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، فولد له عاصم بن عمر جد عمر بن عبد العزيز لأمه من خيار التابعين، لم تثبت له رؤية، ولد لسنتين بقيتا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه فارق هذه المرأة الأنصارية، فجاء عمر قباء، كأن هذه المرأة تسكن في حي قباء، فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذه بعضده فوضعه بين يديه على الدابة. وموضوع الحديث الحضانة، إذا حصلت الفرقة بين الزوجين لمن تكون؟ الأصل أنها للأم ما لم تتزوج، للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتهى حقها. ثم من يلي الأم؟ هل الذي يليه يليها أمها أو الأب؟ يقول: فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام لأمه فنازعته إياه، اختصموا فيه لمن تكون الحضانة، حتى أتى يا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني، يعني فأنا أحق به منها. وقالت المرأة: ابني. الجدة قالت: ابني، والجدة أم بلا شك. فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه، يعني هي أولى به منك، لأن النساء أعرف بتدبير شؤون الصبيان من الآباء من الرجال، لكنه إذا بلغ من العمر مبلغا بحيث يخشى عليه من الضياع، إذا مكث عند أمه أو جدته فأبوه أولى به. وعلى هذا يراعى في الحضانة مصلحة المحظون، فإن كانت مصلحته في بقائه عند أمه فهو الأصل، وإذا ادعى الأب أنه يضيع وأن أمه ليست قادرة على رعاية مصالحه فإنه يسقط حقه، لأن الملاحظ فيها حق المحظون والأصلح له. فإذا رأى أن الأم ليست لديها من الكفاية ما يجعلها أحق سقط حقها كسائر الحقوق، يعني كولاية الأب على بناته في تزويجهم، إذا لم يكن كفئا لهذه الولاية الآن انتقل حقه إلى غيره. وهكذا، لأن من شرع الحق بسببه فملاحظته أولى من ملاحظة غيره. حينما يقال أن الحضانة حق للأم، هل معنى أنها هي المستفيدة منه، من هذا الحق؟ المستفيد الولد، فملاحظة فائدة هذا المستفيد أولى من ملاحظة حق ذي الحق، لا سيما إذا ظهرت عليه أمارات عدم الكفاءة. فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه، يعني المنازعة بين عمر والجدة، هل هي تطلب هذا الولد لنفسها أو تطلبه لبنتها التي هي أم الولد؟ إن كانت تطلبه لبنتها هذا ما في إشكال، هي أحق به ما لم تتزوج بالنص، ما في أدنى إشكال. لكن إذا كانت تطلبه لنفسها بغض النظر عن الأم، فأيهما أولى، الجدة أو الأب؟ الأم موجودة في هذه القصة، في هذه القصة الأم موجودة، فهل طلبت الجدة الحق لأن ابنتها تزوجت أو لأنها تطلب هذا الحق لبنتها؟ ومن لازم طلبه لبنتها أن يكون لها، لأن البنت عندها، فالنزاع الآن وإن كانت الصورة في الظاهر بين الجدة وبين عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه في الواقع إن كانت الأم عند أمها ولم تتزوج فإنما هي تطالب بحق بنتها، وحق البنت هو حق لوالديها كما هو معروف. الإنسان يملك ما يملكه ولده من حقوق ما لم يضر به. ما الذي يظهر من هذه الصورة؟ ليس لها. لكن قالوا فما راجعه عمر رضي الله عنه الكلام، ما رجع أبو بكر واقتنع بالحكم ورضي وترك الولد، قال وسمعت مالكا يقول وهذا الأمر الذي أخذ به في ذلك، أنه إذا اختصمت الجدة مع الأب حكم الجدة. شرح قالوا هذا أخذا من الصورة الظاهرة، أخذا من الصورة الظاهرة، لأن الخصام بين الأب والجدة، فالجدة قال خلي بينه وبينه. لكن إن كانت الأم عند أمها في بيتها لا شك أنها تطلب حق بنتها. افترضنا أن الأم ليست بكفء للحضانة، يعني تصرفاتها عليها ملاحظة في هذا الباب ويخشى من تضييع الولد، لكن هي عند أمها الحاذقة في تربية الأطفال الجدة، فالجدة تكمل النقص الذي عند الأم، يبقى حقها أو ينتقل؟ نعم حق الأم لعدم كفاءتها، لكن هي في كنف أمها الحاذقة التي تستطيع، فهي من ورائها ومن دونها كما يقولون. على كل حال القاعدة في هذا وأشباهه أن المنظور له رعاية حق المحظون، رعاية حق المحظون، ولذا شيخ الإسلام قد يتجاوز في مثل هذا ويتعدى الأقرب إلى الأبعد، نظرا لأن وجوده عند الأبعد أحفظ له وأصون، فالمسألة معروفة عند أهل العلم كسائر الولايات. قال وسمعت مالكا يقول وهذا الأمر الذي أخذ به بذلك، يعني أنا كان الإمام مالك يميل إلى أن الجدة حق بالولد من الأب. الآن الكتاب كتاب الوصية، فالمخنث هذا يتأوصى جامع، يعني جامع الوصية سواء كانت في الحياة في الممات فيما يوصى به فيما المقصود أنها وصية. نعم، وهذا باعتبار أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بأن تكون لأنكم حكم نعم في مثل هذه الصورة، فالولد إذا حصل الفراق من يوصى به له؟ وعشان الباب اللي بعده أشد شيء ناقص الوصية اللي بعده أشد يأتي. نعم سم صلى الله عليك. باب العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر، ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال مالك رحمه الله فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أن ضمانها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك ثم يردها، وإنما ثمنها دينار، فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار ثم يردها، وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. قال ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه وإن استؤخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا حدا قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصة تلك السلعة وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك. كأن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب والذي قبله والذي بعده رجع إلى القضاء، إلى الأقضية، الذي قبل الوصايا إلى الأقضية. فقصة عمر مع المرأة قضى فيها أبو بكر، وهذه أيضا فيها قضاء، والذي يليه باب جامع القضاء وكراهيته إلى آخره. فكأنه رجع، يعني أدخل الوصايا بين أبواب القضاء، ويليه باب جامع القضاء وكراهيته، كأنه رجع عاد إلى كتاب القضاء. باب العيب في السلعة وضمانها. مضمون الباب أن الشخص يشتري السلعة بمئة مثلا ثم يتبين فيها عيب فيردها لصاحبها، وبين العقد وبين الرد مدة يزيد فيها السعر أو ينقص. السلعة بمئة يوم العقد، ويوم الرد تستحق 1000، أو يوم الرد تستحق 10. إذا قلنا الرد شرعي بالعيب وأنه يستحق ردها لو لم تزد ولم تنقص، فإنه يردها بقيمتها بمئة، لا يردها بما يستحقه يوم الرد. وينضوي تحت ذلك من المسائل ما لا يحصى، ما لا يحصى، يعني من المسائل القائمة غلاء السلع وضعف النقود أمام هذه السلع. اشترى بيت ب100,000 ثم تبين فيه عيب بعد سنين، شاهد من شاهد أن البيت ليس على قواعد وهذا عيب، فأراد رده، فأراد رده البيت في حاله الراهنة في وقت الرد قيمته يقدر 500,000، 5 أضعاف. هل يرده بقيمته الأولى؟ وهل لبائعه أن يقول هذا البيت فيه عيب فلا بد من رده؟ وإذا رضي المشتري بالعيب هل يلزم بالرد؟ وقل مثل هذا بالعكس، بيت اشتراه مليون ثم تبين فيه عيب، ثم لو سلم من العيب قيمته 500,000، نصف القيمة يرد لقيمته التي اشتري بها من غير زيادة ولا نقصان. قد مثل هذا فيما لو ضعفت الأقيام، بمعنى أن الليرة مثلا اللبنانية كانت بريال ونصف، هذا شيء أدركناه في التسعينات، كانت بريال ونصف والآن كم؟ 500 ضعف، أكثر من 500 ضعف. قضية قائمة عندهم، عندهم المؤخر في المهر، إذا كانت تزوج المرأة فيدفع لها مثلا 10,000 ليرة مقدم و 10,000 ليرة مؤخر، يعني 10,000 لها وقع في ذلك الوقت، لكن الآن لا قيمة لها. المقصود أنه ليس لهم إلا ما نص عليه في العقد، زادت القيمة أو نقصت، ليس لهم إلا ذلك. شخص أقرض، شخص 100,000 ليرة سنة 90 أو 91 وأراد أن يوفيها الآن، ماذا يوفيه؟ 100,000، هل تزيد ولا تنقص؟ ولو كان العكس لكان هو الحكم، والغنم مع الغرم. باب العيب في السلعة وضمانها. ورضي المشتري بعيبها؟ لا لا، إذا رضيه بعيبه البيت ليش؟ لا لا، الخيار للمتضرر. لكن لو قيل بغير ذلك، لو قيل مثلا أنه لما أخبره بمثل هذا الخبر قال نعم البيت معي وأنا أريد الأرش، أنا ما رجع البيت أنا أريد الأرش، ثمن قيمة سليم وقيمة معي وأخذ الأرش، قال لا الآن نريد الخلاص، تبي هكذا ولا؟ لأنه قبل كان راغبا في فسخ البيع لأنه مستفيد ثم عوقب نعم بنقيض قصده، فقيل له تدفع الأرش ما دام أنت بايع وعالم بالعيب عليك الأرش. نعم يأخذ في المعنى. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز. تبين مثلا أن البائع لم يملك السلعة غير مالك لها، أو بأي اختل أي شرط من شروط صحة البيع، فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال مالك فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، يعني سواء زادت قيمتها أو نقصت، وليس يوم يرد ذلك إليه. المسألة في شخص اشترى سلعة من حيوان أو ثياب أو عروض، فتبين أن البائع لا يملك، تبين أن البائع لا يملك، ثم بعد ذلك وتصرف في هذه السلعة، البيع باطل ولا صحيح؟ باطل. ماذا يضمن؟ يضمن مثل أو يضمن قيمة؟ في المثليات يضمن المثل، وفي المقومات يضمن القيمة. هنا بيضمن القيمة، يضمن القيمة حال قبضها من صاحبها أو حال تلفها؟ حال قبضها. نعم. يقول فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت، يعني سواء كانت أكثر أو أقل، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها مثل ما ذكرنا، ظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. يعني فرق بين النماء المتصل والمنفصل. اشترى دابة فلما تبين بعد مدة أنها ليست ملك لمن باعها فعليه ردها، ومعها ولدت في حوزة المشتري نماء منفصل، هو له ولا ليس له؟ النماء المنفصل. نعم. المتصل ما فيه إشكال، سمنت وزاد وزنها هذا عاد ترد بنمائها، لكن المنفصل نعم الخراج بالضمان بمعنى أنه أنفق عليها تعب عليها وحفظها فيكون له النماء. نعم، يعني للمشتري الولد. يقول فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة، يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة، يعني رائجة كل يبحث عنها مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة، يعني مرغوب عنها لا يريدها أحد. هنا السلع العقار أحيانا يتقاتل الناس عليه ولا يجلس لحظة إذا عرض للبيع، وأحيانا يجلس 10 سنوات ما وجد من يسومه، فهو أحيانا يكون رائج وأحيانا يكون ساقط. لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك، ثم يردها وإنما ثمنها دينار. يعني اشترى السلعة وقيمته عشرة دنانير، ثم لما ردها بالعيب أو بتبين عدم ملك البائع لها ما تسوى دينار يردها، ولا يأخذ منه تسعة، من بيت عليك بعشرة بما تسوى دينار، هات الأرض وهات تسعة معه. يقول لا، كما أنه لو كان العكس، باع عليه بدينار ردت عليه بالحكم القضاء باعتبار أن البائع لا يملك، فلا يقول المشتري أعطني تسعة دنانير وخذ الأرض في مقابل دينار، كل هذا ليس بصحيح. نقول فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير، ما يقول له أعطني تسعة دنانير، أو المشتري يقول أعطني تسعة دنانير في حال الكساد، أو يقبضها منها الرجل فيبيعها بدينار، أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها يغرم من صاحبها من مال تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض. يعني هذا في حال تبين بطلان البيع ظاهر، لكن إذا كان في حال تبين عيب في المبيع والسلعة في دينار ثم صارت تستحق عشرة دنانير، المشتري يرد ولا ما يرد؟ له الرد، لكن في الغالب إنه ما يرد، أقل الأحوال تسوى سبعة ثمانية. ففي هذه الصورة لا يلزم بالرد إذا رضي بالعيب. قال وما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة إنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، لأن العبرة بالحال لا بالمآل، العبرة بالحال لا بالمآل، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر بشأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه المسرق. ما سرق السلعة تباع بدينار، عند إقامة الحد السلعة لا تساوي درهم، قد يقول السارق الدرهم لا يوجب قطع، يقال له حينما سرقتها توجب قطع، والعكس يعني لو سرقها وهي لا تستحق درهم ثم عند القطع أو عند تنفيذ الحد تستحق دينار، ينفذ عليه ولا ما ينفذ؟ ما ينفذ، لأن العبرة بالحال، بحال السرقة. نعم، ليش الشبهة؟ لا ما تدرى، باعتبار أن سرقها يوم سرقها من حرزها النصاب، المفترض لأن الحكم ينبغي أن لا يتأخر، الحكم مفترض أنه صدر في وقته، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها، وإن غلت تلك السلعة بعد ذلك، وهذا ظاهر. نعم نعم، ثلاث دراهم، ربع دينار أو ثلاث دراهم. نعم، يسأل عن الدينار كم يسوي، شاف ربعه. لا ما هو بشرعي، هذا ما هو بشرعي. لا لا، الشرع يسأل عن الدينار، لأن الأصل الخلاف بين أهل العلم، هل الأصل الدينار أو الدرهم، ثم بعد ذلك يقوم، أو هما أصلان ينظر في أقلهما أو أعلاهما. نعم، درء الشبهة، إذا قلنا إنهما أصلان نظرنا إلى الأعلى، وإلا نعم. في مثل هذا الشبه الدرء بالشبهة ظاهر. نعم، صلى الله عليك. باب جامع القضاء وكراهيته. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن هلما إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان رضي الله تعالى عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما فقال: ارجعا إلي أعيدا علي وقال ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما متطبب والله. قال: وسمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا. قال: وسمعت مالكا يقول: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا، ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليهم يوم يكون الولد مال ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبي أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع جهينة رضي من ديني وأمانتي بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قدرين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم، وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع القضاء، المسائل التي لا تدخل في الأبواب السابقة مما له تعلق بالقضاء وكراهيته، لأنه مزلة قدم، ما زال أهل التحري يكرهونه ويتوقونه من الصدر الأول إلى يومنا هذا، أهل التحري. وأما أهل التساهل فلا شك أنهم يدفعون الوسائط للحصول عليه، قد يذبح بعضهم الرشاوة، صلى الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يسعى لخلاص نفسه، والله المستعان. يقول: حدثني مالك كم من إمام ضرب بسبب القضاء، فولى القضاء وقد ذبح بغير سكين، والقضاة الثلاثة اثنان في النار واثنان في الجنة، لكن إن عدل وكان أهلا لذلك فأجره عظيم، والغنم مع الغرم. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء غويمر كتب إلى أخيه سلمان الفارسي قد آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم: أن هلم إلى الأرض المقدسة، تعال إلى الأرض المقدسة في الشام. وهذا ملحظ يلحظه بعض الناس فيحرص على أن يسكن في الأراضي المقدسة في بلاد الحرمين مثلا مكة أو المدينة، نظرا للمضاعفات وفضيلة المكان، ويغفل أيضا عن الضد وأن الذنوب فيها أعظم. يلاحظ أن الصحابة تفرقوا في الأمصار بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأمور منها المصلحة الراجحة في تفرقهم، دعاة خير يقتدى بهم وينفعون الناس في أمور دينهم ودنياهم، و أبو الدرداء كتب إلى سلمان أن هلم إلى أرض مقدسة. بعض الناس إذا مات أوصى أن يدفن في مكة أو في المدينة ويسأل عنه هل تنفذ وصيته أو تترك. لا شك أنه إذا ترتب على ذلك تأخير فجاء الأمر بالتعجيل، يعني قبل هذه الوسائل الحديثة أحيانا يعني يصل إلى مدينة بساعة، هذا ما يترتب عليه تأخير مثلا. أما قبل لا شك أن التأخير ظاهر، ولو كانت قرية بجوار البلدة تجون إلى وقت. ابن بطوطة ذكر في أول رحلته أنهم خرجوا من طنجة وبعد 10 أيام مات القاضي فرجعوا به إلى طنجة، 10 أيام مشي. والله المستعان، هذا يترتب عليه تأخير فلا يجوز. أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا. وجاء في الحديث الصحيح أن سلمان أفقه منك، الرسول عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء، إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، إن هو الذي يصحب، هو الباقي، هو الذي يحاسب عليه. أما الأرض فلا تنفع ولا تقدس. وبعضهم يحرص أن يكون بجوار رجل صالح بقبره، وهذا أيضا لا ينفعه إن بطأ به عمله، هذا لا ينفعه. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، يعني قاضي، جعلت قاضيا تقضي بين الناس. القاضي مثل الطبيب، إما أن يصلح وإما أن يفسد، إما أن يصلح كالطبيب أو يقتل بغير حق كالطبيب الذي يصف العلاج غير المناسب للمرض. قد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعم لك، يعني إن كنت تعلم الحق ومن أهله وتجتهد بحيث تصيب فنعم لك، وإن كنت متطببا يعني تدعي الطب، تدعي معرفة الفصل بين الخصومات، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. نعم، قد يحكم على إنسان بالقتل وهو لا يستحق، يعني من قبل القاضي، قد يتساهل في المقدمات فتخرج النتيجة بالحكم على المحكوم عليه بالقتل، وهذا سببه تقصير القاضي أو عدم معرفته بمن تقبل شهادته أو بكيفية الدعاوى والبينات وغيرها. فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار، لكن إذا كان أهلا للقضاء مجتهدا وبذل جهده واستفرغ وسعه وحكم على واحد ممن لا يستحق، إذا استقصى الوسائل والمقدمات الشرعية فإنه يعذر. فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين استحضر هذه الوصية، إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال ارجعا إلي أعيدا علي قصتكم. تأكد متطبب والله، أن يرمي نفسه بأنه مدعي وأنه ليس أهلا لهذا المكان وإن أجبر عليه. والله المستعان. قال وسمعت مالكا يقول الشاهد أن القضاء ليس بمرغوب، لذلك في كلام سلمان ما يدل على أن القضاء ليس بمرغوب. قال وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال، طلب من العبد أن يعينه على شيء في الغالب يؤخذ عليه أجرة، ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد. إن أصيب العبد بشيء لأنه استعمله من غير إذن سيده، قال له تعال احمل معي هذا الصندوق أو هذا المتاع إلى الدور الثاني، طاح وانكسر يضمن، لأن في هذا افتيات على سيده. إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده. قال هذا الصندوق ما يحمل للدور الثاني إلا 50 ريال له ذلك، وهو الأمر عندنا. كثير من الناس يستفيد من غيره. تجده سائق عند الجيران، وهذا سائق في وقت راحته ونومه يطرق عليه الباب الجار ويقول عندي متاع بيطلع للدور الثاني، يشتغل عنده ساعة ساعتين شيء له ذو بال ويستحق عليه أجرة. أو مثلا عامل المسجد، عامل المسجد يستغلها الإمام أو المؤذن تغسيل السيارة أو حمل المتاع أو غيرهما، هذا الشيء ذو بال وله أجرة في الغالب في العادة. فهل الأجرة في مثل هذه الصورة؟ الرقيق لسيده على كل حال، لكن الحر الأجير مثل عامل المسجد أو سائق الجيران أو ما أشبه ذلك، يمسحون سيارات ويخدمون الناس، الأجرة لهم أو لمن استأجرهم واستخدمهم؟ نعم نعم، إذا كان خارج وقت العمل ولا يضر بالعمل فهي لهم، فهي لهم. إذا اشترط عليه أنك ما تشتغل عند غيري، تشتغل عندي 8 ساعات والباقي ما تشتغل عند أحد، يملك ولا ما يملك؟ وقل مثل هذا في الأجير عند الدولة مثلا، فهو دوام من 8 إلى 2، وينتهي الدوام ثم يزاول الأعمال في العصر أو المغرب أو بالليل مما لا يضر بعمله، فهو ذلك وليس له ذلك. وهل لمن استأجره أن يمنعه في غير ما يملكه من وقت؟ نعم، إنما استؤجر على مدة معينة. الآن الدولة تمنع الموظفين من أن يزاولوا الأعمال التجارية، هل المنظور في هذا أنه يسبب إخلال بالعمل أو لتتاح الفرصة لأكثر من شخص يعملون هذا في العمل الحكومي هذا في العمل الحر، توزع الأمور على الناس كلهم يستفاد من الأعمال؟ كان هذا هو المنظور عند الجهات، نعم كأنه هذا هو المنظور، وإلا فكثر من الأعمال لا أثر له في العمل، لا أثر له في العمل، وقد يزيد من جودة الأداء في العمل لأنه في إطار ما يخدم العمل. المقصود أن مثل هذا لا شك أنهم يمنعون، ولولي الأمر أن يمنع، ولي الأمر أن يمنع. فمثل عامل المسجد اللي ما عنده شغل، إذا قرب الأذان بقي ربع ساعة جاي يفتح اللمبات والمراوح ثم بعد ذلك ما عنده شغل أبد، الأجر لا شك أنها له لأنه حر ويؤدي عمله على وجه المطلوب. أما إذا أدى ذلك إلى خلل في العمل فإنه يمنع. قال: وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، يعني مبعض، أنه يوقف ماله بيده، يكتسب في اليوم 100 مثلا، هم بعض نصفها له ونصفها لمن يملك نصفه، يوقف مال هذا جمعها 50 على مدى شهر شهرين، يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا، ولكنه في حاجاته الضرورية يصرف منه، يكتسي بالمعروف ويأكل ويشرب، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق، لأنه في حكم العبد، وإن كان في حكم الحر في نصفه الثاني فإنه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه من الحرية. والذي يظهر الإمام رحمه الله يقول للذي بقي له فيه الرق، هذا إن كان مكاتبا، إن كان مكاتبا هذا ما في إشكال لأنه رق ما بقي عليه درهم، وإن كان مبعضا بالفعل عتق بعضه بقي بعضه، فما اكتسبه ببعضه الحر هو في حكم ماله يورث منه كما يورث الحر. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك، أن الوالد أنفق على الولد من ولادته إلى أن توظف، أنفق عليه مدة 22 سنة، قدر الوالد هذه النفقة 100,000، توظف هذا الولد وجاءتهم مكافأة 100,000 أو بدل تعيين 50,000 وجاء أمور أخرى سمع عنده 100,000، هل للوالد أن يحاسبه من بداية الأمر من ولادته فيأخذ منه هذه 100 من غير مسألة أنت ومالك لأبيك؟ هذه أدخلت في القضاء يعني مما يلزم، أو تبدأ المحاسبة فيما أنفق عليه من يوم يكون له مال الولد مال، الآن إلى أن تخرج ما في حساب، من توظف وتأخرت الرواتب مثلا شهرين ثلاثة صار الولد ما زال ينفق على الولد وعلى زوجته إن كان متزوج، قبض الولد الرواتب المتأخرة يحاسبه الوالد من يوم يكون للولد مال، ولذلك قال هنا من يومي، لماذا عربت؟ لأنه أضيفت إلى جملة صدرها معرب، من يوم يكون الولد مال نابضا كان أو عرضا، مقصود أنهم مما يثم ويطلق عليهم إن أراد الوالد ذلك، وإن ترك وعفى عنه فهذا هو الأصل بين الوالد والولد، الأمور مبنية على المسامحة. وحدثني مالك، هذه المسألة تجر مسائل، وهي أن هل على الوالد أن يزوج ابنه؟ هل عليه أن يعلمه التعليم الزائد على الضروري؟ هل عليه أن يشتري له سيارة أو بيت وما أشبه ذلك من حوائج الأصلية؟ مسائل تحتاج إلى وقت، ولعل الله ييسر لها مناسبة أخرى. قال وحدثني مالك عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج، يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها، ولكل قوم وارث، سجد الناس في آخر يوم عند اليوم الأول من أيام النفر تجده يلزم الحوض ويرمي أول الناس ويذهب إلى الحرم ليطوف وليقال أنه وصل قبل الناس، هذا موجود، وهذه نهمة في قلوب بعض الناس. المقصود أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها، فيغلي بها يعني يشتري ثمن غالي لأنها تتميز بالسبق، نعم، ليصل قبل الناس، ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، أفلس من كثر ما يشري منها الرواحل السريعة، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع، الأسيفع الصغير أسفع والأنثى سفعاء، وجاء في خطبة يوم العيد سفعاء الخدين، وهذا أسيفع، أسيفع جهينة، أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج. يعني بعض الناس، نعم، بعض الناس إذا ذهب إلى تلك المواطن يبحث عن أغلى الحملات، لماذا؟ ليقال والله حج 20,000 30,000 5,000 6,000، نعم. المقصود أن مثل هذا إذا كان هذا هو الهدف فهذه لا شك أنها حقيقة مرة. وبعض الناس يستأجر في الفنادق الغالية ليقال أنه سكن العشر الأواخر 100,000 غافلا عن الهدف الذي من أجله ذهب، وهذا خلل كبير في القصد والنية. فعلى الإنسان أن يهتم بما ذهب من أجله، لذلك كثير من هؤلاء لا يوفق، يعني يبحث عن أفخر الفنادق ثم ماذا، والغالب أنه ليقال سكن في كذا، لأن ما بين أفخر الفنادق والمتوسط منها كبير في الخدمة أو في الراحة. نعم قد يكون الأقل يعني فيه خدمة ضعيفة أو شيء من هذا فيبحث عن أفضل منه، لا إشكال، لكن يبحث عن أفخر الفنادق ليقال سكن في اليوم 10,000 20,000 هذا موجود يعني، لكن هذه لا شك أن هذا خدش في القصد. رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا عن النتيجة، ما فكر بالعواقب، فأصبح قد رين عليه، يعني أحاطت به الديون من كل وجه. كما أن القلب إذا ران عليه الران بسبب الكسب فإنه يغطى بالغشاوة. قد رين عليه فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ما له بينهم وإياكم والدين. نعم، الإمام يتولى مثل هذه الأمور، يحجر على المدين ويتولى قسم مواله على الغرماء. وإياكم والدين تحذير، فإن أوله هم بلا شك، وآخره حرب أو حرب بفتح الراء وسكونه، فتح الراء وسكونه يعني. أي أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له، كما يسلب في الحرب، فما تسلب الأموال في الحرب فتأخذ أمواله ولا يبقى له شيء. وجاء في الدين أيضا أنه ذل بالنهار وهم بالليل، وجاء فيه التحذير من النصوص الشيء الكثير، وأن الشهادة على عظمها تكفر كل شيء إلا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع أن يصلي على المدين. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح، جرح به إنسانا أو شيئا اختلسه، أو حريسة احترسها، أو ثمر معلق جذه، أو أفسده، أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة، قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه، وأفسد أو عقل ما جرح أعطاه، وأمسك غلامه، وإن شاء يسلم وأسلم، وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار. يقول رحمه الله: باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا في الجنايات، في القروش، في قيم المتلفات، على من تكون إذا كان المباشر عبد، العبد لا يملك، فهل تبقى في ذمته ويبرأ السيد منها، أو تكون على السيد لأن الخراج بالضمان والغنم مع الغنم لأنه مستفيد منه، أو يخير السيد بين أن يدفع العبد لمن جني عليه، أو يدفع أرش الجناية أو قيمة المتلف. تقدم ما يشير إلى أنه إن كانت الجناية بأقل من قيمته فإن السيد يدفع، وإذا كانت بأكثر من قيمته فلا يكلف أكثر من قيمته، يعني يدفعه هو. يقول: قال يحيى: سمعت مالكا يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح، جرح به إنسانا أو شيء اختلسه، شيء اختلسه يعني أخذه بخفية، أو حريسة احترسها يعني ما يحترس بنفسه أو يحرس من قبل غيره، يعني أخذ مال من حرزه، أو ما يسمى بحريسة الجبل التي يؤويها الليل إلى الجبل فتمتنع به، أو حريسة احترسها، أو ثمر معلق جذه، مر ببستان ف أخذ من هذا التمر جذ له عذقا، أو ثمر معلق جذه، أو أفسده، أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها. ليس هذا هو الجواب، وإنما هو وصف لسرقة أو سرقة سرقها لا قطع له، يعني لم تبلغ النصاب. يعني المفهوم هذا أن العبد لا يقطع، لو أخذ الأموال يقطع، نعم يقطع، لكن هذا وصف لهذه السرقة وليس خبر عنه. سرق سرقة لا، لم تتوافر فيها الشروط، شروط القطع، أن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة، قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه، أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه، يعني قيمة 10,000 وما أتلفه قيمته 1,000، يدفع 1,000 لكن لو قيمته 10,000 وأتلف ما قيمته 20,000 خذ الألف، خذ العبد اللي هو لازم ولا يكلف أكثر من هذا عندهم. نعم. فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح، قوله أن ذلك في رقبة العبد هذا، أما المسألة الأخيرة لا غيره. فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه، أعطيهم إياه وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار. حادث تصادم بين سيارتين، سيارة قيمتها 100,000 وسيارة قيمتها 10,000، والخطأ على صاحب السيارة الرخيصة قيمتها 10,000، صدم هذه السيارة، فجيء بأهل الخبرة كم تقدر هذه الصدمة؟ قالوا 20,000. هل لصاحب السيارة أن يقول خذ سيارتي؟ يعني مثل العبد، حمل العبد ونفع العبد، لكن السيارة تبدأ تصير نقص. نعم ونفع شنين نقص السيارة يعني ثلاثة. شوف التنظير يا أخوان، الآن الإمام رحمه الله يقول يخير من يدفع قيمة المتلف أرش الجناية أو يدفع العبد. هل نقول لصاحب السيارة الذي قرر عليه الخطأ 100%، أنت مخير إما أن تدفع قيمة المتلف أو أرش الجناية أو تدفع السيارة مثل العبد، أو نقول لا المبلغ يلزم كاملا؟ وما المبلغ اللازم؟ لأن الآن يقدرون قيمة الإصلاح فقط، والأصل حتى القطع يضمنونه، لكن الأصل أن يقدر الأرش. سيارة بهذه الحال تستحق 100,000، صدمت ولو أصلحت ب10,000 تنزل 30,000 أو 20,000، وهذا هو الأصل أن الذي يدفع الأرش. الفرق بين الصورتين أن العبد يباشر والسيارة لا تباشر، فالمباشر هو السائق، فالقيمة لازمة له وليس لازمة للسيارة، لأن المباشر إذا لم يكن مكلفا انتقل الحكم إلى المتسبب، إلى المتسبب. مر علينا متى يجب حفظها، متى تهدر جنايتها، هذا مر. نعم. باب ما يجوز من النحل. حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك وشهد عليه فهي جائزة وإن وليها أبوه. قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا صغيرا له ذهبا ورقا ثم هلك وهو يليه، إنه لا شيء للابن من ذلك إلا يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. يقول رحمه الله تعالى: بما يجوز من النحل، نحل مصدر، نحله ينحله نحلا تقدم مرارا. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز، يعني لا يستطيع القبض نحله، إنما يقوم مقامه وليه في المال يقبض عنه، وهو في هذه الصورة الأب، فأعلن ذلك له وأشهد عليه، قال: ولدي فلان الصغير له كذا، وحازها عن ماله وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. بمعنى ها؟ كيف يعني في جائز الله، يعني ما هو مهم مسألة الكلام في الإباحة وعدم. نعم. إيه لا، قبضها وكيله ولي في المال الآن فعال، لأنه الآن القبض للأب لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له، هذا قبض. نعم، وأشهد عليها فيجائز وإن وليها أبوه. ويفسره قول مالك رحمه الله، يعني فرق بين أن يقول اشهدوا يا أخوان ترى نحل ابنه فلان 100,000 وما طلعه من حسابه، وبين أن يفتح حساب باسم هذا الطفل برقم مستقل ويشيله ويحطه، أو يفتحه باسمه وفي قرارة نفسه وكتاباته أنه لهذا الولد لك حساب مستقل. قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك، لأنه مع أمواله، ما قبضه عنه، أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها، أن جعلها في حساب مستقل وصار يضارب بها بنفسه فهي للابن، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، يعني أمان عند فلان، شالها مال وحطها عند فلان، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن، يعني نفذ هذا. نعم، ينفذ هذا. الصغار لا شك أنهم في كفالة حضانة الأبوين، وأحيانا يأتي لواحد من هؤلاء الصغار من بيت المال ما يخصه. نفترض أن شخصا عنده 10 أولاد وعنده ولد معوق يصرف له من بيت المال، مثلا يصرف له من بيت المال مرتب شهري، لا شك أن حاجاته الأصلية، حاجاته المقدمة على حاجة كل أحد من هذا المال، حتى حاجة الأبوين. لكن الزائد هل يحفظ لهذا الطفل أو ينفقه الأب على بقية متطلباته، لا سيما حوائج البيت؟ قد يكون الأب فقير، فهل ينفق على نفسه وزوجته وأولاده من هذا المال، أو نقول لا، هذا المال خاص بهذا الطفل المعوق، يصرف منه ما يصرف ويحفظ له الباقي؟ هذه مسألة تارد كثيرا وشبيهة بمسألتنا، إلا أن هذه من الأب وهذه للأب. وإذا كان يصلح هذا المال يأكل منه بالمعروف، لكن إذا كان لا يصلح ويقبض فيه كل شهر 1,000, 2,000, 3,000 على حسب ما يعطى، وقل مثل هذا في الضمان والأمور التي ترد من بيت المال أو العوائد السنوية التي تصرف من بيت المال، الأب يصرف على هذا الولد وغيره من الولد، وأنت ومالك لأبي. هل نقول بمقتضى هذا أن الأب يأخذ هذا المال أو القدر الزائد منه ويجعل هذا الولد أسوة غيره، أو نقول الخراج بالضمان؟ لأنه إن احتاج الولد أكثر من هذا فإن على الأب أن يصرف عليه، فله أن يأخذ ما زاد عن حاجته، وكأن هذا هو الأقرب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.